I'm going to go to the hospital. I'm going to عزيز عليكم حريص عليكم ذلك نريد للمسلمين ما كانوا يَقُولُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا قَدَّمُوا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. Thank you. قل من يرزقكم من السماء والأرض يقولون افتراه قل فأتوا